الله عز وجل من الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وغيث الجواري ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مثل الفعل الهائل. يقول السائل: فنحن طلبة الجامعة نرى من المناكب ما يكفي ويتحرص عليه المسلم الحق، فهل دورنا هنا فقط يقتصر على إنكار المنكر باللسان وبالقلب فقط إطلاقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن رأى منكم منكرا الحديث، أم نقع تحت لعنة الله عز وجل وجزاك الله خيرا؟ الذي أعتقد بالنسبة لهذه المسألة كدور، الأسباب الأولى أن الحديث المعروف والذي يذكر أن تعرف درجاته الإنكار بالقلب، هذا إنما يصح بالنسبة لمن يفاجأ ويرغب على أن يرى المنكر ولا سبيل له للخلاص منه برغبه أو إن كان باليد أو إن كان باللسان مركب التركب، إلا أن تأتي المركب الأخيرة وهي الإنكار بالقلب. هذا إنما يعتبر رخصة لهذا المسلم فيما إذا كان لا يستطيع الابتعاد عن هذا المكان. هناك أحاديث تدعونا لضرورة الابتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية، فمثل من تلك الأحاديث مثلا التي تحضرني الآن قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحليب أو الحمام، وقبلها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يدخل الحمام إلا بيؤذى، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحليلة والحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخبر. الشاهد هذه الفترة، هذا الحديث نص صريح، لأنه لا يجوز مثل أن يفقد مواطن المنكر، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها. فإذا لم يتمكن، لأن غلب الشر كما نرى اليوم في الأسواق والمتاجر والأسران وإلى آخره، أي شيء يحصل الإنسان فلا بد من أن تقع عنه على منكر بل منكرات. فإذا غلب على أمره ولم يستطع فرارا منه فهنئذ يأتي مفعول هذا الحديث: استطعت أن كنت يجب فأنت، ما استطعت إلا أن تنكر بلسانك فأنت، ما استطعت أيضا فأنت الضعيف الذي تنكر بقلبك. معنى هذا الكلام إذن هذه الشعب الأولى، الشعب الثاني متعلقة بدراسة هذه. أنا اعتقادي هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن المنكر وهو يعلم أن كان هذا العمل من الواجب تحصيله، حينئذ فيكون هناك من باغر له من أن يحضر تلك الأماكن ولو شاهد فيها المنكر، وحسبه أن ينكر بقلبه إن لم يتمكن من إنكار باليد أو باللسان، لكن هذا بشرط أن لا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكان آخر ليس فيه ذلك المنكر. أما بإمكانه أن يحصل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر فسأل عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.